إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظر في هذا الكون يرى كل شيء فيه يعيش لغيره ويخدمه، الماء للأرض، والأرض للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، فالإنسان لمن؟ إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا الغرض الذي لأجله خلقنا وخلق الخلق. وأول أمر في القرآن العظيم هو الأمر بهذا الأمر الذي لأجله خلقنا الله رب العالمين. بيّن الله تبارك وتعالى أنه خلقنا لعبادته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين الله رب العالمين أنه خلق السماوات والأرض لغاية، وهي أن نعرف الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، ولا ينفك عن ذلك أن نوحده في ربوبيته وأن نوحده في ألوهيته، ومعنى ذلك أن نخلص العبادة لوجهه الكريم. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله رب العالمين أمرنا أول أمر في كتابه المجيد بعبادته جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة هي التي لأجلها خلقنا الله رب العالمين. ومن خصائص دين الإسلام العظيم أن العبادة لا تنفك عن الإنسان فيه من لحظة تكليفه إلى أوان تكفينه، فهي ملازمة له في كل حين وحال، لا تنقضي بانقضاء فريضة ولا تنتهي بانتهاء شعيرة، وإنما العبادة ملازمة للإنسان في أحواله وحياته كلها ما حسنت به الحياة. والعبادة في الإسلام هي طاعة الله رب العالمين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي شاملة لجميع مظاهر الحياة وبواطنها، فهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة في الإسلام ينبغي أن تشتمل على أمرين عظيمين: على كمال الذل في كمال الحب، فمن أحب إنسانا حبا عارما ولم يذل له ولم يخضع لم يكن له عابدا، وإذا خضع له وذل مذلة كاملة من غير محبة لا يكون له عابدا. فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت كمال ذل في كمال حب. هو العبد على نحوين: أما الأول فهو العبد المسخر المربوب المقهور، وهذا يدخل فيه كل أحد، فكل ما في السماوات والأرض وما بينهما عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى. فإبليس عبد مسخر مربوب مقهور، لا حول له ولا حيلة، البر والفاجر والعاصي والطائع والمقبل والمدبر، كل أولئك عبد بهذا المعنى. وأما العبد بمعنى الإقبال على الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مع الإتيان بشرطي قبول العبادة عند الله جل وعلا، فأولئك هم عباد الرحمن، وهؤلاء هم صفوة الخلق من الخلق يقربهم الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة، ولهم في دار الكرامة الكرامة. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. العبادة في الإسلام العظيم من خصائصها أنها لا تنفك عن الإنسان في حال من أحواله، من لحظة تكليفه إلى أوان تكفينه، بل إن العبادة تظل مستمرة مع الإنسان في البرزخ، لأنه يسأل في قبره عن ربه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن العبادة ما تزال مستمرة مع العبد في عرصات القيامة عندما يأمر الله رب العالمين الجميع بالسجود له، فأما المؤمنون فيسجدون لله رب العالمين، وأما الكافرون والمنافقون فإنهم لا يستطيعون السجود. وأما في الجنة فعبادة أهل الجنة أن الله جل وعلا يلهمهم التسبيح والتحميد في الجنة كما يلهمهم النفس، من غير تعب ولا عناء ولا نصب. لا تكون العبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. فمهما عمل الإنسان من عمل يتقرب به إلى الله وكان مخلصا فيه لله ولم يكن على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه حابط عند الله رب العالمين لا يقبله. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأولئك أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء من صدقة وصلاة وذكر وحج واعتمار إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات، فينظر الله رب العالمين إليها فيجعلها هباء منثورا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العلة في ذلك قال: أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلا بد من توفر هذا الشرط في العمل لكي يكون مقبولا عند الله، وهو شرط الإخلاص لله رب العالمين. ومهما أخلص الإنسان في العمل لله جل وعلا ولم يأتي بالعمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعمله مردود عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. والله رب العالمين لا يقبل العمل إلا إذا توفر فيه الإخلاص والمتابعة. والعبادات لا كما يحسب كثير من الناس أنها وقف على الصلاة والزكاة والصوم والحج، بل العبادة تشمل ما وراء ذلك من حركة الإنسان الظاهرة ومما يعتمل في قلبه ويجول في ضميره، فكل ذلك عبادة لله رب العالمين إذا صلحت النية. والله رب العالمين جعل العبادة على هذا النحو، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أيقضي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: يكون. قال: كذلك إذا جعلها في حلال كان له بها أجر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن هذا الأمر وهو قضاء الشهوة في الحلال يكون للإنسان به أجر، إذ يقضي وطره ويسكن غريزته ويقضي حق أهله ويلتمس الذرية الصالحة الموحدة العابدة لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واللقمة يجعلها الرجل في أي في فم امرأته له بها أجر. فهذا الأمر كله يجعل الحياة كلها بجميع نشاطاتها إذا صلحت النية في ذلك يجعلها عبادة لله رب العالمين. والعبادة ممتدة وموصولة، وأبركها وأفضلها وأعظمها أجرا عند الله رب العالمين، وأحبها إليه ما كان ديمة من غير انقطاع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. فمهما كان العمل قليلا وكان دائما فإنه أحب إلى الله تبارك وتعالى من كثير ينقطع. وهذا كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: وأيكم يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان عمله ديمة، فكان إذا شرع في خصلة من خصال الخير لم يفارقها، وإنما يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما وأبدا. والعبادة كما أمر الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تكون مستمرة بلا انقطاع. فإن الله رب العالمين أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر لنا أيضا، بإدامة العبادة وعدم الفتور فيها. قال الله رب العالمين: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هاهنا الموت، فأمره الله رب العالمين بإدامة العبادة وعدم التواني فيها حتى يأتي الأمر الذي لا يدافع، ويأتي قدر الله رب العالمين الذي لا يراجع وهو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله رب العالمين يسلي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويأمره بالعلاج الناجع والدواء الشافي لضيق الصدر، فيقول الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فيما كانوا يقولون في حقه وحق دين الإسلام العظيم. قالوا: إنه أساطير الأولين. وقالوا: ما هو إلا أمور أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم علمها من قين أعجمي كان يعامل الحديد بالرماح والسيوف بمكة، فلمسوا دين الإسلام العظيم ولم يعترفوا بأنه موحى به من عند ربنا جل وعلا، ووقعوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا إنه صلى الله عليه وآله وسلم مفتر، إلى غير ذلك مما لمزوا به جنابه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله رب العالمين قوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فأرشده إلى العلاج الذي يداوي به هذه الحالة من ضيق الصدر وكربه، فسبح. والتسبيح تنزيه للرب تبارك وتعالى عن النقائص جميعها وعن العيوب كلها، لأن الله رب العالمين له الكمال المطلق. وقد جمعت هذه الآية الكمال المطلق لله رب العالمين، لأن الكمال إنما يكون بالتنزه عن القبائح والمعايب، ويكون بالتحلي بالفضائل والأمور السامية. فقال الله رب العالمين: فسبح بحمد ربك. وأما الحمد فهو ثناء بالجميل على الجميل الاختياري، فأثني على ربك بما هو أهله وكن من الساجدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر وكرب فزع إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلى الله وسلم وبارك عليه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المسيح عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ووصف الله رب العالمين المتقين بأنهم على صلواتهم يحافظون، وأنهم على صلاتهم دائمون. وصفهم الله رب العالمين بدوام العبادة، بل إن العبادة لا تنقطع إلا بانقطاع النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد وعد الله رب العالمين العابدين المخلصين بأمور جليلة وعظيمة، وبين الله رب العالمين أن الناس لو أقاموا دين ربهم ما وجد بينهم محروم، ولا وجد في الأرض بائس، ولا وجد في الأرض مضطر ولا حزين. فإن الله جل وعلا بين لنا أن أهل القرى لو آمنوا واتقوا لفتح الله رب العالمين عليهم بركات من السماء والأرض. فقال ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر الله رب العالمين أهل الكتاب في القرآن المجيد فقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فبين الله رب العالمين أن الإنسان إذا أخلص العبادة لله رب العالمين فتح الله رب العالمين عليه المغالق كلها، وأرشده إلى مراشد الحسنى وزيادة، وآتاه الله رب العالمين الفضل الجزيل والرزق الوفير. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بين الله رب العالمين أن الأخذ بعبادته والاستغفار من أجل العبادات يؤدي إلى هذا الأثر الجميل الكريم العظيم في حياة المرء وفي حياة الأمة كلها. وأعلى العبادات وأعظمها وأجلها وأسماها توحيد الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين إنما خلق الخلق لهذا الأمر الكبير. خلق الله رب العالمين الخلق لعبادته، لتوحيده جل وعلا، لتوحيده في ربوبيته، لتوحيده في ألوهيته، لتوحيده في أسمائه وصفاته. فإذا أتى الإنسان بهذا الأمر العظيم فقد حقق الوظيفة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين. لذلك كان أعظم ما يأتي به المرء من الذنب، وكان أكبر ما يقع فيه المرء من الإثم، أن يشرك بالله رب العالمين. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلمات التي أوحى الله رب العالمين إلى يحيى بن زكريا ليبلغها إلى بني إسرائيل، أول ذلك، أول ما بدأ به، هو أنه قال لهم: وآمركم أن تعبدوا الله تبارك وتعالى وحده ولا تشركوا به شيئا، وإنما مثل ذلك كمثل رجل ملك عبدا، فصار هذا العبد يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ فإذا كان الإنسان لا يرضى من خادمه لا من عبده أن يأكل خيرا وأن يخدم غيرا، إذا كان الإنسان لا يرضى من خادمه وهو لا يملكه ولم يخلقه وهو لا يرزقه، إذا كان لا يرضى من خادمه أن يأكل خيره ويخدم غيره، فكيف يرضى لجبار السماوات والأرض من نفسه ما لا يرضاه هو لنفسه من خادمه؟ هذه والله خصمة ضيزى، وهذا والله هو البهتان العظيم. فبين هذا الأمر العظيم وهو أجل الأمور وأعظمها، وما عبد الله رب العالمين بمثل توحيده وعدم الإشراك به جل وعلا. فتوحيد الله رب العالمين هو فاتحة رسالات الرسل، فكلهم أمروا بعبادة الله رب العالمين وحده. ففاتحة رسالات الرسل إلى أقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل أمروا أقوامهم بعبادة الله رب العالمين وحده وبإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فالعبودية هي وظيفة الإنسان في الحياة، وهي تشمل جميع مظاهر الحياة من ظاهر وباطن أيضا. فكل ما هنالك من أمر ظهر أو بطن أخذ به الإنسان أو ترك يتقرب به إلى الله رب العالمين مما يحبه الله جل وعلا، فإنه عبادة لله رب العالمين. حتى النوم ينامها الإنسان بنية صالحة من أجل أن يريح جسده، ومن أجل أن يتقوى بعده على عبادة ربه وعلى الضرب في الأرض لتحصيل الرزق، من أجل أن يقوت نفسه وأن يقوت من يعول، ومن أجل أن يفضل عنه بعد ما يتصدق به على إخوانه من المسلمين ليرقى بذلك المجتمع ولتعم فيه البركات. حتى النوم إذا نامها بهذه النية الصالحة كانت عبادة لله رب العالمين. حتى الأكل يأكلها العبد يسمي الله رب العالمين، فإذا فرغ حمد الله رب العالمين، فهي عبادة لله جل وعلا. والله يغفر له على الشربة يشربها يسمي الله رب العالمين، ثم يحمد الله رب العالمين بعد الفراغ من ذلك يغفر الله رب العالمين له. حتى اللذة حتى الوطن يقضيه الإنسان في حلال لأهله فيؤدي لهم حقهم ويعف نفسه ويعف أهله ويطلب الذرية الصالحة المسلمة الموحدة. حتى قضاء اللذة جعله الله رب العالمين مسلوكا في باب العبادة، ويؤتي الله رب العالمين عليه أجرا كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالموفق يستطيع بالنية الصالحة وبالعلم المستقيم أن يحول العادات إلى عبادات، وأما المخذول فإنه يحول العبادات إلى عادات. يقف في الصلاة يقف وينفني ويسجد ويقوم ويقعد ويهدر بلسانه بين شفقيه وما صلى في حقيقة الأمر، أو ينقرها نقرا لا تعد صلاة في ميزان الشرع، كما قال رسول الله للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل. إن الله رب العالمين قد أنعم على هذه الأمة، وهي الأمة المرحومة، بنعم جليلة جزيلة عظيمة، ومن هذه النعم العظيمة هذه العبادات التي فرضها الله رب العالمين علينا وما ناتي به تطوعا وتقربا لله رب العالمين. فرض الله رب العالمين علينا عبادات وأوجب علينا واجبات، وجعل للإسلام أركانا وللإيمان أركانا، ومن أركان الإسلام العظيم الحج إلى بيت الله رب العالمين، وهو عبادة من أجل العبادات تتبدى فيها مظاهر العبودية الحقة لله رب العالمين. فمن الميقات تجرد من المخيط وعودة إلى شبه الأكفان واستواء بين جميع المسلمين من أمير وحقير من كبير وصغير، الكل قد أخذ هيئة واحدة والكل قد حسر عن رأسه والكل يلبي بهتاف واحد لبيك اللهم لبيك. ثم ما يزال الأمر يرتقي حتى يجمعهم الله رب العالمين جميعا على صعيد عرفات، يرفعون أكف الضراء لرب الأرض والسماوات، ينحرون الهدايا بعض ويحلقون أو يقصرون ويرجمون ما هنالك برمي الجمرات، ثم يذهبون طائفين ساعين. واليوم هو آخر يوم في أعمال الحج لمن تأخر، وأما من تعجل فقد انتهى أمره بالأمس، فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس بعد رمي الجمرات بعد الزوال، فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى فلا يجوز له أن يتعجل. وأما من تأخر وهو أفضل فهو مزيد عبادة وذكر، فإنه يرجم اليوم بعد الزوال ثم يحمل ما معه من متاع ويذهب وقد فرح بنعمة الله عليه، بنعمة الله رب العالمين يفرح، يذهب إلى مكة. فإن كان مسافرا توا فإنه يطوف بالبيت العتيق تواف الوداع، ويجعل آخر العهد بالبيت أن يطوف بالكعبة التي جعلها الله رب العالمين قياما للناس، ثم يتعجل إلى أهله أو يسافر لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور ما توفرت فيه أربعة أمور: أن يكون خالصا لله، وأن يكون على وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من مال مباح لا غلول فيه ولا سرقة ولا اقتصاب فيه ولا رشوة، وإنما يكون من مال مباح. وأما إذا حج من مال حرام وبوسيلة لم يشرعها الله فما حج وإنما حجت الإبل. وأما الشرط الرابع فأن يجتنب الفسوق والرفث والجدال، لأنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا فعل ذلك رجع من حج كيوم ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه عبادة من أجل العبادات، ومعنى وحدة المسلمين فيها ظاهر جدا. وهذا الأمر العظيم إذا تأمل فيه المنصف ولو كان غير مسلم فإنه لا يسع إلا أن يدعن لرب الأرض والسماوات، وإلا أن يتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مكة بواد ضيق، بواد غير ذي زرع، بواد تحفه الجبال. فكيف يتسع لهذه الملايين التي لا تستطيع أمة على ظهر الأرض أن تؤمنها، أن توفر لها أمنها، وأن توفر لها قوتها، وأن توفر لها رزقها، وهم ينسابون بحركة لا تعقيد فيها، بحركة منسابة بفضل الله رب العالمين، وهم يجتمعون معه في مكان واحد، وهم بعد في طوافهم وفي سعيهم وفي وقوفهم بعرفات وبإفاضتهم إلى المزدلفة، وبكونهم ليلة العيد بجمع أي بالمزدلفة عند المشعر الحرام. إن هذا لا يقوى عليه بشر، بل هذا لصاحب القوى والقدر، هذا لله رب العالمين، وهو دلالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحج فخره الله رب العالمين لهذه الأمة من جميع ما علق به بعد إبراهيم وإسماعيل. فهذه الأمة هي وارثة دين إبراهيم، وهذه الأمة هي ذرية إبراهيم، جعلها الله رب العالمين عند البيت الحرام، ثم هي منسابة بعد في طباق الأرض وفي أرجائها، هي داعية إلى الله ربها، موحدة لله رب العالمين، ومتبعة لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. دخل على الحج بعد إبراهيم وإسماعيل ما دخل عليه، وكان من الأصنام عند البيت وفيه ما كان في ذلك وما كان حوله، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرد الأمر إلى نصابه، وأمر الله قريش بأن تفيض من حيث أفاض الناس، وكانوا يأنفون أن يقفوا بعرفات مع الآفاقيين وسائر العرب، فكانوا يقفون بالمزدلفة، فأعاد الله الأمر إلى نصابه وأمرهم بأن يفيضوا من عرفات، وطهر الله رب العالمين البيت، وحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن المبادئ الخالدة التي تصلح بها البشرية. أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود. ووصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بألا ينتهب أحد منهم من أخيه شيئا، وألا يعدو عليه في ماله بشيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا من ذلك ولو قل فإنه لا يمكن أن يكون حلالا إلا بطيب نفس من أخيه. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن كل شيء كان من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه، كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه، كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين صلى الله وسلم وبارك عليه. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء لأن الإسلام عاد للمرأة كرامتها، فعادت كائنا إنسانيا بعد أن لم تكن كائنا بمرة، وإنما كانت تعامل معاملة المتاع. إذا مات الرجل وامرأته عنده وله ولد من غيرها فإنه يرثها، إن شاء أن يتزوجها تزوجها، يجعل عليها كساء، فحينئذ لا تملك من أمر نفسها شيئا، فإن من عليها فأطلقها نظير مال فذلك، وإن أبقاها من غير أن يتزوجها فله ذلك، وإن تزوجها فذلك. كانوا يئدون البنات ولا يعتبرون للمرأة كرامة، حتى جاء رسول الله بالهدى والخير والحق المنير فأعاد للمرأة كرامتها وجعلها صاحبة ذمة مالية، حتى إنها لتتصدق على زوجها وله القوامة عليها بما فضله الله رب العالمين وبما أنفق من ماله. ولكن لو كان فقيرا وكانت هي مالكة فإنها تتصدق بمالها عليه، كما في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وتكون صدقة وصلة رحم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في حجة الوداع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ما تعتصم به لكي تخرج به من جميع مآسخها، ولتحل به جميع مشكلاتها. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فإنه صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركنا على الصراط المستقيم لا يزيغ عنه ولا يضل إلا هالك. فعلينا عباد الله أن نكون عابدين لله رب العالمين بعدد الأنفاس، بإخلاص القصد لله، وتصحيح النية في الأقوال والأعمال، وفي الإرادات وفي التروك، وفي جميع أحوالنا وأقوالنا، وفي ظاهرنا وباطننا، وبذلك تتحول حياتنا إلى عبادة لله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من عباده الصالحين وإخواننا من المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج من مكة وعاد إليها صلى الله عليه وآله وسلم معتمرا، وعاد إليها فاتحا، وعاد إليها حاجا، صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أخرج منها جعل ينظر إليها ويقول: أما والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة كان أصحابه رضي الله عنهم يجدون حنينا قاتلا إلى مكة، وكانوا يجتبون المدينة لوباء كان فيها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب مكة، هي خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وفي رواية لابن ماجه: وأحب أرض الله إلي، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحب الوطن غريزة مغروزة في النفس الإنسانية، ولو أن الناس قنعوا بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى أحد رزقه ولا اعترض عليه، فإن الناس بأوطانهم أقنع منهم بأرزاقهم. لذلك تجد الرجل يترك الحضر ثم يذهب إلى ما هو أحضر منه، فما يزال الحنين يجرف حتى يعود إلى وطنه، وترى الرجل يترك المدر والوبر ثم يرتقي إلى الحضر، فما يهنأ له بال وما يستقر على قرار حتى يعود إلى الوبر والمدر بعد، حيث الشيح والقيصور وحيث يبول على عصبيه، لا يستبدل بوطنه وطنا ولا يرضى به بديلا. والوطن الإسلامي مما ينبغي أن يحافظ عليه، ومما ينبغي أن تعرف نعمة الله رب العالمين فيه، فإن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالأمن والأمان وبوفرة الثمرات، وقدم إبراهيم عليه السلام طلب الأمان على طلب الرزق، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فتأمل كيف قدم الأمن على الرزق، لأنه مما هو ضروري ضرورة لا يعدلها الرزق. وعندما ذكر الله رب العالمين مثل القرية المضروبة في القرآن العظيم قدم الأمن والطمأنينة على الرزق بالثمرات الوفيرة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فذكر الله رب العالمين الأمن والاطمئنان قبل الرزق والثمرات للدلالة على جلالة هذه النعمة، وهي نعمة الأمن والأمان. أعظم النعم بعد الإيمان نعمة الأمان في الأوطان، هي نعمة جليلة وعظيمة، وقد امتن الله تبارك وتعالى على أهل حرمه الآمن أنه جعله حرما آمنا في حين يتخطف الناس من حولهم في فوضى مائجة تموج بالناس موج البحر وأزيد. وأما هم فإن الواحد منهم كان يرى قاتل أبيه في البيت الحرام فلا يزعره ولا يهيده ولا يستطيع أن يمد له طرفا، فضلا عن أن يمد له طرفا أو أن ينزع له بسلاح أو سنان. نعمة الأمن والأمان كل نعمة ينبغي أن تشكر، وإلا أزالها الله رب العالمين. النعمة خير والشكر خير، فإذا لم تشكر النعمة فسرعان ما تزول، تماما كما تصطاد ظبيا فتجعله بجوارك من غير خير، ما هي إلا لمعة كلمعة البرق حتى يتفلت منك. فهذه النعمة ينبغي أن تشكر، وشكرها لا يكون بالكلام ولا يكون بالاعتراف بها باطنا. ما أكثر الأمم حولنا لا تستطيع المرأة فيها، وإن كانت أمة متحضرة لا تستطيع المرأة فيها أن تسير في الشارع وحدها ولا أن تبيت في البيت بغير رتاج وبغير تحصينات. حتى في الأمم التي بلغت المبالغ في مدنيتها المرأة تغتصب وتستلب ويعتدى عليها، وكذلك تنهب الأموال. وإذا بات الرجل في أعظم تلك الحواضر من غير أن يؤمن نفسه بليل بزمام ورتاد وبقفل ومفتاح فإنه يعتدى عليه وقد يراق دمه. وقد أنعم الله رب العالمين على هذه الأمة، على هذه الأمة المصرية، وهي صخرة عاتية تكسرت عليها أمواج الغزاة وكانت حصنا حصينا للإسلام العظيم. تكسرت على تلك الصخرة العاتية الشماء أمواج الغزاة من الصليبيين فدحروا دحرا وقهروا قهرا. تكسرت على هذه الصخرة العاتية الشماء أمواج التتار الهمج فصاروا بددا. تكسرت على أمواج هذه الصخرة تلك الأساليب الغربية التي تغزو العقول وتغير العقائد بالبقية الصالحة فيها تدعو إلى الله وتتمسك بدين الله. حفظت كتاب الله رب العالمين، حملته على قلوبها ورتلته بألسنتها، وكانت أطيب نفوسا وكانت أتقى قلوبا وكانت أنقى معادنا. وهم جند الإسلام في كل حين وحال. ألا إن مكاسب الإسلام في هذا البلد عظيمة جليلة أربت على 14 قرنا من الزمان. فويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها. ويل له ثم ويل له ثم ويل له. ولا تحسبن أن تقوى الله رب العالمين حكر على الصلاة والزكاة والحج والصوم، بل تقوى الله رب العالمين تدخل كل شيء. اتق الله في عبادة ربك، أخلص فيها لوجهه الكريم، واتق الله رب العالمين في دينك، حافظ عليه ودافع دونه. اتق الله رب العالمين في إخوانك، لا تؤذي منهم أحدا ولا تعتدي لأحد منهم على شيء. اتق الله رب العالمين في جسدك وصحتك، صنها وحافظ عليها ورعها لتعبد ربك، لتعبد ربك بما فرض عليك وبالضرب في الأرض لترقية الحياة وتعلية الحياة وتثمير الحياة. واتق الله في وطنك، لا تخن، صن وحافظ عليه، ولا تكن داعية فوضى فيه. حافظ على أمن، حافظ على استقرار، واعلم أن قرة عين الشيطان أن تقع الفوضى في هذا البلد الآن، لأنه مما يركزون عليه أولا. فهذا البلد حفظه الله رب العالمين وبلاد المسلمين من كل سوء، وأول ما يؤخذ عليه الخنصر عند أعداء الإسلام وعند أعداء المسلمين، عند الذين لا يعرفون للسلام معنى سوى التدمير والقتل والتشديد والقصف، سوى التجويع والقهر. وأما دين الإسلام العظيم الذي علم الناس كلهم كيف يكون السلام، حتى في هذا الفرض الذي فرض الله علينا في مكة، أمن الله رب العالمين الحجر والشجر، أمن الله رب العالمين الطير في السماء، وأمن الله رب العالمين الصيد في البيداء، أمن الله رب العالمين الجميع. فإنه في الحرم لا تقطع شجرة، في الحرم لا يعتدى على طير ولا على صيد، في الحرم كما قال العلماء لا ينقل شيء من حجارته إلى خارجه. هذا كله سلام في سلام لم تعرفه الدنيا قط، ويتعلمه المسلمون في مؤتمرهم الجامع في كل عام. فقرة عين أعداء الإسلام أن تقع الفوضى، نسأل الله العافية في درة التاج في هذا البلد، ويسمونها خلاقة، وهذا من العبث المهين. ولكن يا ليت قومي يعلمون بما يدبر لهم وإن كانوا يعلمون ثم لم يأخذوا للأمر حيطته، فهذا من أعجب العجب، كأنه خيانة العظمى. وإني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ لأنهم يعلمون أن قرة عين أعداء الإسلام أن تقع الفوضى في هذا البلد، فإذا وقعت تفككت وانفصمت عراة ثم يعيدون التركيب بعد. وهذا معنى هذا المصطلح الذي أعلنوه ولم يخفوه، قالوا إنما نريد الفوضى الخلاقة في بلاد المسلمين. كيف تكون فوضى وكيف تكون خلاقة؟ لأنهم يعيدون التركيب بعد على أجندتهم هم، وهي كفرية وتلية. فإذا من كفران النعمة أن تكون عاملا مثيرا للفوضى في هذا البلد، أن تكون عامل اهتزاز لأمن واستقراره. علينا أن ننظر إلى المصالح العليا لهذا البلد، لأنه بلد إسلامي حبه من الإيمان، الدفاع دونه والموت، استشهاد في سبيل الله. إذا كانت النية هي الدفاع عن الإسلام والدفاع عن كلمة التوحيد فيكون استشهادا عند الله رب العالمين. فمن كفران النعمة إحداث الفوضى وإثارة القلاقل وشحن القلوب بالبغضاء والشحناء من أجل أن تقع اللحظة الفاصلة التي يتمناها الشيطان وجنده، من أجل أن لا يأمن أحد على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على أهله ولا على داره ولا على أرضه. نسأل الله رب العالمين أن يؤمن هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن من شارك في إثارة القلاقل والفوضى والفتن في ديار المسلمين وأمرهم جميع، من شارك في ذلك ولو بكلمة فهو والفاعل سواء، حذو النعل بالنعل. عبد الله بن عكيم كان من خيار التابعين وانتقد عثمان بكلمة، فلما قتل الثوار عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه جلس على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يضع التراب على رأسه ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين يجمعنا، جاء بدين يلم شتاتنا ويرأب صدعنا ويجبر كسرنا، جاء بدين يجعلنا جميعا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالائتلاف ولم يأتي بالاختلاف، أتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوحدة ولم يأتي بالفرقة. ولذلك اقترنت السنة بالجماعة كما اقترنت البدعة بالفرقة. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين في ديننا، وأن نكون عابدين لله مخلصين له، مخلصين له الدين، متبعين للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون واعين فلا نبدد مكاسب الإسلام في بلد ينعم بالإسلام 14 كرب من الزمان وأزيد من أجل سراب موهوب. دلت الوقائع والحوادث كلها على أنه سراب في سراب، ولا يتأتى من ورائه إلا الدمار والخراب. فلنتق الله رب العالمين في هذا البلد، فإنه بلد إسلامي حبه من الإيمان، فعلينا أن ندافع عنه وأن نحافظ على أمنه وعلى استقراره وأن ندعو إلى ذلك. والله يتقبل منا ومنكم، وهو من وراء القصر وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.